عليكم السلام. شيخ ناصر موجود والله. هو معك. شيخنا السعودية أعلنت أنه غدا العيد والأردن ما أعلنت. ننتظر إعلان الأردن. ننتظر إعلان الأردن. أي نعم. وأعلنوا بكرة صيام صوم. أي نعم. أيوة جزاك الله خير. وإياك يا أخي. الله يحييك. أهلين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. أخبارك عم شيخ؟ أنت يلي أخبرتي خبر العيد عن غيرنا؟ إيش هو الخبر الأولاد عنه؟ أما أقول أنت يلي أخبرتي إنه العيد عن غيرنا؟ أيوة نعم. هيك يعني عمي.